الحمد لله. أول التوبة الخوف من الله الذي يدفع للندم على معصيته، وكذلك الإقلاع عن الذنب والتوقف مباشرة، وأيضا الاعتراف لله بالذنب، أبوء لك بذنبي، والعزم على عدم العودة وإعادة الحقوق لأصحابها، وأن نتركه للذنب يعني لله لا لشيء آخر وخشية الفضيحة، وأن نبقى مستشعرين لقبح الذنب. بعض الناس تبقى نفسه محبة للذنب، لا بد أن يبغضه ويكرهه.